الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا، يعني كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان. تقول عائشة عنه رضي الله عنها: كان كالريح المرسلة، من كثرة الإنفاق كان كالريح المرسلة التي يعني ينفق في كل وقت، ونفقته تصل إلى أكثر الناس. كان كالريح المرسلة، لأن الريح تصيب كل الناس بطبيعة الحال. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كان بعض الناس يعني يشح حتى في هذا الشهر المبارك، ويبخل وعنده مما ينفق حتى يرتقي مراتب ومكانات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثلاثة أعمال ترفع للإنسان درجات، قال: إطعام الطعام، وطيب الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. يعني من ضمن الأمور التي ترفع للإنسان درجات إطعام الطعام، يعني النفقة في سبيل الله. كان بعض الناس أيضا إذا أنفق ينقص ماله، والحديث يقول: ما من يوم يصبح به العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، لينفق ربي يخلف له مباشرة، ينفق من ويدخل مال واحد آخر من هنا، واعطي ممسكا تلفا. أما الذي يمسك ويشح ويبخل عن الفقير والمسكين واليتيم والأرملة، فإن ماله سيتلف ويضيع. وهذا مصداق لقوله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. يخلفه، هذا قرآن. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، تنفق من هنا يأتيك من هنا، هذا قرآن وذاك حديث. ولذلك الشحيح هو الذي ليس له يقين في الله تبارك وتعالى. والصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تحبب الناس فيك وتجعل الناس يلتفون حولك، والصدقة تجعل الناس لا ينسونك في حالة الشدة وفي حالة المحنة والمصيبة، يتذكرونك ويقفون معك. فأنت منتفع دنيا وأخرى، أنت منتفع في كل الأحوال. ولذلك الإنسان في هذا الشهر المبارك يحرص على النفقة، ويحرص على الصدقة، ويحرص على تصدق ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. وأحب الناس إلى الله أنفعهم إلى عياله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. وأفضل أعمال الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إدخال السرور على أخيك المسلم. أفضل شيء تقوم به تدخل السرور، لما تعطي اليتيم أو الأرملة أو المسكين أو المحتاج أو الضعيف، تعطيه ما يقتات به أو ما يكسو به نفسه، فإنك تدخل البشاشة والسرور والفرح. ولا ربما رفع يديه إلى الله لتوه يدعو لك بما لا يخطر على بالك، يدعي لك أنت تنفق، هو يدعي لك، فيأتيك الخير من حيث لا تحتسب. ما حكم في من يجهر بالقراءة في الصلاة بين التكبير والتسليم وذلك صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة ننصت، ما يقراش صلاة الجماعة، اللهم إلا إذا كانت صلاة سرية يقرأ بطبيعة الحال، لكن دون أن يسمع من يحذوه، يعني وإلا سيشوش. أما في صلاة إذا كانت جهرية فمعروف أنه لا يجوز له القراءة، وإلا سوف يصبح تشويش كبير، يعني هذا غير مقبول ولا يجوز شرعا. قال: هذا شربت الماء بعد أذان الفجر سهوا، ماذا يجب علي؟ أفيدونا بالتفصيل. شربت الماء بعد الأذان الفجر، يعني ما دام سهوا، نأخذ لك بحديث الذي يستدل به أهل الحديث، يقولون قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. فأنت تمسك وصيامك صحيح بإذن الله تبارك وتعالى ما دام سهوا، بخلاف لو أنك مثلا أنت الظن باللي مازال ما طلعش الفجر، هو أذن وكليت بعد أذان الفجر، كليت بعد نص ساعة لقيت الظلمة نط كليت، ومن بعد تبين لك باللي أذن، هذا اليوم عليك القضاء، أنت غير آثم ولكن عليك أن تقضي. وكذلك من أكل قبل الأذان، عم بالك أذن ومازال ما أذن، شو كليت؟ شربت الماء ولا كليت؟ صح أنت كنت بنيتك تدخل أذن، باللي أذن هو مازال ما أذن، النية تاعك اللي أذن، هذا اليوم تعيده، تعيده قضاء ولا إثم عليك. هذا يقول صلاة التراويح: هل خففتم علينا في صلاة التراويح؟ نحن نقول بأن في السنة أفضل القيام أطوله، أفضل القيام أطوله. وكان جبريل عليه السلام يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يقرئه القرآن مرتين. ولما كان يعني هذه نافلة، الفريضة ما نطولوش على الناس الفريضة حتى لا نتعب المسكين الكبير وذا الحاجة، ولكن النافلة هذه اختيارية، والمساجد كثيرة، منهم من يخفف ومنهم من راه التزم بحزبين. احنا حبينا هذا العام، حبينا الإنسان يختم القرآن الكريم يسمعه كله، يسمعه كله. وتعرفون بأن بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. فهو شهر اجتهاد، يعني شهر يعني يمر بسرعة، فيه اجتهاد وفيه بذل. ولما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام أطوله، أفضل القيام أطوله، فيا إنسان يقضي ساعة ولا ساعة ونصف، حسبنا ساعة، يعني إحنا شحال هي ساعة نبداو القراءة؟ العشرة غير ربع ولا العشرة غير عشرة، ولا نكملوا تقريبا 11:10، يعني ساعة وربع ولا ساعة وعشرة دقائق. فهذه إنسان يصبرها في سبيل الله ويحتسب الأجر والثواب ويتمعن في الآيات حتى يخف عنهم، ولي شاف روحه تعب يجلس، لي يتعب يجلس، فيجوز صلي قائما، فإن لم تستطع صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تجلس لي يتعب ذا فيجلس، فيه التخفيف يعني. وهذه نافلة ففيها التوسعة، وحتى ليعجز يصليها معنا جماعة يصليها في البيت، تصلى فرادة وتصلى جماعة. فأول من جمع الناس على صلاة التراويح هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي جمعهم، كان تصلى فرادة ولا يصليها في بيته، فكل واحد وظروفه وأحواله. هذا يطرح سؤال كنا قد أجبنا عليه في الأسبوع الماضي، ألا وهو: الربيبة هل يزكى لها أم لا؟ قلنا أن الرجل يسأل المرة اللي فاتت، كنت أعرفه وأعرف بأن ربائبه يعني أغناهم، فلا مجال لأن يزكي لهم، كي يكون الربيب راك يأكل منيح ويشرب منيح، هو ليس لا من الفقراء ولا من المساكين وليس ممن عندهم ديون، هو مشي من الأصناف الثمانية اللي تدفع الزكاة، هذا لا يزكى له. أما إذا كان الربيب فقيرا أو مسكينا أو له أو عليه ديون فتجوز الزكاة له. وقلنا القاعدة وش قلنا؟ قلنا كل من لا تجب النفقة عليه تجوز الزكاة فيه. كل واحد مشي واجب عليك تنفق عليه جوز زكاة فيه، والربيب مشي واجب عليك تنفق عليه لأنه مشي وليدك، شيء واجب عليك، إنما إذا أنفقت عليه كان عايش معك هذا من إحسانك، هذا من الإحسان، فتجوز الزكاة فيه، تجوز الزكاة فيه، لكن لازم يكون من الأصناف الثمانية، يكون الأصناف الثمانية، يعني فقير، مسكين، عنده ديون، عابر سبيل، انقطعت به السبل في بلد ويحب يولي بلاده، هذا اللي يجوز إذا كان ربيبا. مثله مثل البنت لا يجوز الزكاة لها، واحد عنده بنته ولا أم عندها بنت كبيرة لا تجوز الزكاة لها، لكن لو تزوجت البنت انتقلت النفقة من نفقة الأبوين على البنت إلى نفقة الزوج على زوجته، ما دام انتقلت النفقة أصبحت مش واجب على الأب والأم النفقة على هذه البنت، فإن كانت فقيرة جاز الزكاة لها، لأن ما أصبحش ولي ينفق عليها، خلاص صبحت النفقة على ذمة زوجها، وانقطعت نفقة الأب والأم على ابنته. فإن كانت ابنتهم هذه فقيرة أو مسكينة أو عليها ديون جاز الزكاة لها. فأنا قلنا دائما إذا كانت فيها شروط الثمانية، هذا لابد أن يعرف الإنسان هذا التفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. والله إذا سب الله إنسان في رمضان فهذا قد ارتد عن الدين، لازم يعاود يجدد إسلامه. العلماء وصلوا إلى أنه قال من سب الله أو سب رسوله تطلق منه الزوجة، نحو الزوجين نحوها له في الشريعة، لأنه أصبح كافرا وبكفره تحرم عليه الزوجة. ولذلك أنا أقول بأن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الدين يعني من الأمور التي تخرج عن ملة الإسلام. صاحبها لازم يتوب ويغتسل، يعاود يصلي ركعتين، والعمل تاعو يعني فقد أبطل عمله، بطل العمل تاعو اللي مقبل، بطله، لا يبدأ كلش من جديد. فإن أشركت ليحبطن عملك، ونهار ونهار بطل، يعني نهار هذاك لازم له بطبيعة الحال هو يعاود من جديد، يعيد من جديد، بطل عليه اليوم. لكن إذا قلنا ارتد يعني يعاود يبدأ من جديد، فهمت؟ إذا قلنا ارتد وأصبح مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى، يعاود يبدأ من جديد. ويكفيه أنه سب الله وسب الله تبارك وتعالى أنه ارتكب جرما ما بعده جرم، جريمة ليرتكبها جريمة كبرى، أكثر من انتهاك حرمة رمضان، أكثر من كذا، أكثر أو ارتكب جريمة كبيرة يعني. والله تعالى أعلم.